صحبي من هنا أبدا. والله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لازلنا إخواني الكرام في سورة الأنعام، وصلنا عند مطلع الجزء الثامن. يقول الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أسئلتهم التي يسألونها ومحاولاتهم المتكررة دائما في تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى لو أننا فعلنا ذلك فاستجبنا لهم وأتينا بكل ما اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكة، لو أنهم لما طلبوا الموتى يتكلمون ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قبلا يعني مواجهة كل شيء طلبوه حشرنا لهم ورأوا رأي العين ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا. إذن القضية ليست طلب أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما هي تعنتات ومحاولة لإحراج النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إذن ما من نبي إخواني إلا وله عدو، وأتباع الأنبياء لهم أيضا نصيب من هذا، يعني لابد يعرف أن هناك من يقاومه من يواجهه من يحاول إيقاف دعوته. لذلك الذي يعني لا يجد عدوا فليراجع نفسه، يعني قد يكون ليس على الطريق الصحيح. أما الأنبياء فإنهم كل ما بعث أحد يكون هناك أعداء من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن. ثم قال الله تعالى هنا كلمة عجيبة يمكن في واقعنا الآن بدأت تظهر كثيرا، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول غرورا، زخرف القول يعني الباطل يجملونه بزخرفته، فيوحي بعضهم إلى بعض هذا الزخرف ويظنونه حقا. يعني مثلا يا إخواني كلمة مثلا حرية المرأة، حرية المرأة هذه الكلمة لها زخرف وجميلة والنساء يتشوفن لها، لكن حقيقة الأمر هم يريدون بهذه الكلمة الوصول إلى حرية الوصول للمرأة، تبرج المرأة، خروج المرأة بدون محرم، سفرها بدون محرم، اختلاطها بالرجال، وكل هذا باسم حرية المرأة. طبعا هو ما يقول لك نحن ندعو إلى أن تتبرج المرأة، ما يقولون هذا، لكن يقولون نحن ندعو إلى حرية المرأة. باسم حرية المرأة يبدأون يدخلون تحته أجندات كثيرة ويمررون برامج غاية في الخبث. مثلا الخمر، مثلا ما يقولون خمر، يقولون مشروبات روحية. الموسيقى والمعازف يقولون غذاء الروح. والربا يقولون فوائد، ما يقولون ربا، فوائد. كلمة فوائد كلمة جميلة محببة. وهكذا تقريبا المحرمات يبدأون يلبسونها كما قال الله تعالى زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، بعدين إيش؟ غرورا، حتى يغتر المستمع لمثل هذا الكلام وينقاد ويقع في حبالهم وشبائكهم. فهؤلاء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض هذا الزخرف لأجل حرف الناس وصرفهم وانحرافهم. يقول الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إيش يحصل لما يتكلمون بمثل هذا؟ قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى تميل، لما يوسوس هؤلاء بزخرف القول تميل قلوب ضعفاء الإيمان الذين قل ضعفهم بالإيمان بالله واليوم الآخر.